التتمة الثالثة: الكلمات المؤنثة التي قرأها بعض القراء بالإفراد وبعضهم بالجمع، وكل ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بالمتولي والذي سبق ذكره: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا ثابتاء فدري، وذا جمالات وآيات آتا في يوسف والعنكبوت يا فتى، وكلمات وهو في الطول معا أنعامه ثم بيونس معا، والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصيلت، والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصيلت، غيابات الجب وخلف ثاني يونس والطور فعل معاني.